بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فلقد فرغنا في المرات الماضية من الكلام حول المقدمات اللازمة لكي نشرع في دراسة فن البحث والمناظرة، أو فن آداب البحث والمناظرة على بصيرة. وقرأنا في ذلك المقدمة التي وضعتها والتي سميتها رسالة في المقدمات المسفرة عن علم آداب البحث والمناظرة. وبعد أن فرغنا من هذه المقدمات، نشرع ابتداء من اليوم إن شاء الله في قراءة رسالة آداب البحث والمناظرة لفضيلة مولانا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين. قال رضي الله تعالى عنه في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإني كنت قد صنعت رسالة صغيرة الحجم في آداب البحث والمناظرة منذ بضع سنين، وقد توخيت فيها سهولة العبارة ووضوح القصد وكثرة التمثيل، ولم أعرض فيها لذكر اختلاف العلماء. وقد حازت هذه الرسالة حين ظهرت، وطبعا بيتكلم عن هذه الرسالة دي مقدمة الطبعة الثانية. يقول: وقد حازت هذه الرسالة حين ظهرت قبول إخواني من علماء الجامع الأزهر وطلابه، فنفذت جميع نسخها في أقل من شهر واحد، وما زال الإخوان حفظهم الله يتقاضونني إعادة نشره، وأنا لا أجد من وقتي ما يعين على إجابته. ثم كان من دواعي الغبطة أن رأت لجنة اختيار الكتب الدراسية في الإدارة العامة للجامع الأزهر أن هذه الرسالة صالحة للدراسة في القسم الثانوي من المعاهد الدينية، فكان مما يفرضه علي واجب شكر هذه اليد أن أقوم بمراجعتها وإعادة النظر فيها، وقد فعلت، فأضفت إليها كثيرا من الأمثلة والتمرينات، وهذبت عبارتها ونقحتها، فجاءت كما ساء العدو وسر الصديق، وإني لأرجو الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها النفع المرجو منها، إنه نعم المولى ونعم النصير، كتبه العبد الفقير المعتز بالله تعالى محمد محي الدين عبد الحميد. المقدمة وتشمل تعريف العلم وموضوعه وفائدته وواضعه ونسبته إلى غيره وحكمه، وأقسام القول، وبيان ما تجري فيه المناظرة. قال: تعريف المناظرة. المناظرة في اللغة تطلق على عدة معاني. طبعا ذكرنا في المقدمة التي ذكرتها معاني أكثر من هذه التي ذكرها الشيخ. الشيخ هنا ذكر بعض المعاني، فقال: منها المقابلة، ومنها المكافأة، المقابلة بين أمرين، ومنها المكافأة، ومنها التكافؤ بين المتناظرين كما قلنا. ولم يتوسع الشيخ في ذكر المعاني اللغوية. ثم ذكر المعنى الاصطلاحي فقال: وتطلق في الاصطلاح على تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. سبق طبعا أن شرحنا هذا الكلام من قبل، أن المناظرة في الاصطلاح هي عبارة عن حوار وتردد للكلام بين شخصين، بين طرفين، يعني ليس بالضرورة شخصين بل بين طرفين قد يمثلهما شخصان أو أكثر. وهذه المناظرة أو هذا الكلام المتردد بينهما يكون حول موضوع مختلف فيه بينهم، وكل واحد منهما يقصد أن يبطل حجة خصمه وأن يقوي حجته ويصححها. فقال: هي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، لأن هو كل واحد منهما بيعتقد أن رأيه صواب يحتمل الخطأ، وأن غير وأن رأي غيره خطأ يحتمل الصائب، فلذلك هو يسعى في هذه المحاورة إلى إثبات صحة كلامه وخطأ كلام صاحبه. ولكن إذا بدا له العكس فإنه يذعن للحق، لأن هذه الرغبة أو هذا القصد في تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه فيه رغبة تحوطه، وهي الرغبة في ظهور الحق، ولذلك قال مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، يعني هو قصده أنه يصحح قوله ويبطل قول صاحبه، ولكن مع وجود هذه الرغبة اللي هي أن يظهر الحق حتى ولو كان على يد صاحبه. ولذلك ورد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الحق على لسانه، أو كما قال رضي الله عنه، ما عندوش شهوة انتصار النفس، وإنما الرغبة عنده في أن ينتصر الحق وأن يظهر الحق، وليس فقط يطلب ظهور الحق على لسانه هو، بل يطلب ظهور الحق على لسان صاحبه مزيدا في إنكار الذات رضي الله تبارك وتعالى. وهذا القيد في التعريف اللي هو في قوله مع رغبة كل منهما، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، هذا القيد تخرج به المجادلة وتخرج به المكابرة، لأنه كما قلنا قبل ذلك في الدروس الماضية في المقدمات المسفرة إن المجادلة هي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل منهما إلزام الخصم، إلزامه بمعنى إن هو يقيم عليه الحجة في أن خصمه على الباطل وأنه على الصواب، فده الفرق بين المجادلة وبين المناظرة. فالمجادلة فيها طرف يعتقد أنه على الحق المطلق، مش على صواب يحتمل الخطأ، بل على حق مطلق، ويسعى لإلزام خصمه بذلك الحق المطلق، فيسمى هذا مجادلة. وأما المكابرة فهي كما قلنا هي تردد الكلام بين شخصين لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، يعني المكابرة بقى ما فيش فيها غرض المناظرة ولا غرض الإيه المجادلة، بل بغرض إظهار النفس وإظهار أنه يعني الأقوى رأيا وهكذا. واضح يا شيخ؟ ممكن حد يوقف الكاميرا دي؟ فهذا هو الفرق بين المجادلة والمكابرة والمناظرة. المناظرة تكون لإظهار الصواب بإثبات صحة رأيه وخطأ مخالفه، المجادلة لإلزام الخصم، المكابرة لا لهذا ولا لذلك. فإذا المناظرة هي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله بأن يقيم الدليل عليه إن كان نظريا أو ينبه عليه إن كان بديهيا، يعني أنا كيف أصحح قولي إذا كان قولي مسلما من المسلمات الأولية فلا حاجة إلى تصحيحه، وإن كان بديهيا لكنه خفي فأصححه بأن أنبه على صحته، وإن كان شيئا نظريا إن كان رأي نظريا أصححه أو أظهر صحته بإقامة الدليل عليه. واضح؟ طيب. وإبطال قول صاحبه بماذا؟ إما بالمنع وإما بالنقد وإما بالإيه؟ بالمعارض. واضح يا شيخ؟ وذكرنا معاني هذه المصطلحات فيما مضى. قال: وموضوع هذا العلم، نقولنا أن موضوع العلم هو عبارة عن المسند إليه في قضايا العلم، يعني كل علم هو عبارة عن مجموعة مسائل وكل مسألة هي قضية، وكل قضية فيها موضوع محمول، فالموضوع في كل مسألة هو موضوع العلم. فمثلا في علم الفقه كما قلنا يقولون: الصلاة واجبة والزنا حرام وصلاة الصلاة في أوقات معينة مكروهة، ولحم كذا مباح، فهذه كلها أو أكل اللحم الفلاني مباح. فالأكل والصلاة والزنا والصلاة كل هذه أفعال المكلف. فنقول إن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث تثبت له الأوصاف الشرعية أو الأحكام الشرعية. ليه؟ لأن دائما المسند إليه في أي مسألة من مسائل الفقه اللي هو الموضوع يعني دائما هو فعل من أفعال المكلفين. فموضوع علم الفقه هو فعل المكلف، ونبحث عن في هذا العلم عن فعل المكلف من حيث الأحوال والأوصاف التي تعتريه. فنقول فعل المكلف هذا حرام، فعل المكلف هذا واجب، فعل المكلف هذا مباح، وهكذا. فموضوع العلم هو الشيء اللي بيبحث في العلم عن أحواله هذا الشيء. موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث في العلم عن أحواله، عن أحوال ذلك الشيء يعني وأوصافه، بأن نحمل عليه أحوالا معينة. طيب ما هو موضوع علم البحث والمناظرة؟ موضوع علم البحث والمناظرة هو الأبحاث الكلية، كالمنع الكلي والنقد الكلي والمعارضة الكلية. فالمنع ده بحث، يعني طريقة من طرق البحث، والنقد بحث، والمعارضة بحث. وبعدين في معارضة كلية وفي معارضة جزئية. المعارضة الكلية المعارضة ككل، يعني اللي هي المعارضة من حيث هي، إنما المعارضة الجزئية اللي هي خاصة بموضوع معين بمثال معين. فالموضوع هو الأبحاث الكلية ولا الأبحاث الجزئية؟ الموضوع في العلم هذا هو الأبحاث الكلية، يعني بنرى في هذا العلم كيف تكون المعارضة، كيف تكون النقد، كيف المناقضة، كيف يكون المنع، وهكذا. فإذن هذه الأبحاث الكلية هي موضوع ذلك العلم، لأنه يبحث في ذلك العلم عن أحوالها، متى يكون المنع صحيحا، كيف يكون المنع، متى لا يكون صحيحا، وهكذا. واضح يا شيخ؟ طيب. فقال موضوع هذا العلم هو الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية. ما هو طبعا أي أبحاث كلية بتندرج تحتها أبحاث إيه؟ جزئية. يعني لما نقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، بس ده في علم الأصول، لكن بنمثل فقط لفهم ما معنى اندراج أبحاث جزئية تحت أبحاث إيه؟ كلية. فنقول الأمر يفيد الوجوب، هذا أمر، هذا كلي، هذه قاعدة كلية بتندرج تحتها إيه؟ كل الأوامر الواردة في القرآن والسنة. فأقيموا الصلاة هذا أمر، آتوا الزكاة هذا أمر، إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر، إذا قضيت الصلاة فانتشروا هذا أمر، اسعوا إلى ذكر الله هذا أمر. فهذه مجموعة أوامر جزئية كلها مندرجة تحت إيه؟ تحت الأمر الكلي. فكذلك أيضا هذا العلم هو عبارة عن أبحاث كلية، اللي هي المعارضة الكلية والنقد الكلي، يعني من غير تطبيق على حاجة معينة. وهذه الأبحاث الكلية تندرج تحتها أبحاث جزئية. فالموضوع هو الأبحاث الكلية أولا الأبحاث الجزئية؟ أبحاث الكلية طبعا. قال وموضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك، يعني متى تكون مقبولة ومتى تكون مرفوضة، متى تكون منتجة في المناظرة ومتى لا تكون إيه منتجة، هذه الأبحاث الكلية. فقال فالأبحاث يبدأ بقى يفصل لك إيه هي الأبحاث الكلية اللي هو ذكر أنها موضوع العلم، إيه هي الأبحاث الكلية. فقال فالأبحاث الكلية كالمنع والمعارضة والنقد الكليات، يعني المنع الكلي مش المنع في خصوص جزئية معينة، والنقد الكلي مش النقد اللي في مثال معين، والمعارضة الكلية وليست المعارضة التي في جزئية معينة. فالمنع الكلي، المعارضة، النقد الكليات. طيب والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه، أي تحت هذه الأبحاث الكلية، إيه الأبحاث الجزئية بقى؟ اللي هو هيبقى منع معين أو نقد معين أو معارضة معينة وهكذا. قال والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه، أي تحت هذه الأبحاث الكلية، إيه هي؟ كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص، كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص. وده سبق إن إحنا شرحناه قبل كده، والآن المفروض إن إحنا بقى عندنا تصور جيد له. منع مقدمة معينة من دليل مخصوص. قلنا ان في عندنا مدعي وفي اللي بيعترض عليه اللي هو بيسمى السائل. فالمدعي بيقيم دعوة معينة وقد يقيم الدليل ايه عليها من مقدمتين مثلا، فيدعي ان العالم حادث ويقول لانه متغير وكل متغير حادث، يبقى ادعى الدعوة وقام الدليل عليها. فلو ان فلسفيا مثلا اراد ان يناظره فله ان يمنع احدى المقدمتين، فيقول امنع ان العالم مثلا ايه متغير، اللي هي المقدمة الاولى للمدعي اللي قام بها الدليل على دعواه. فيجي السائل المعترض يقول له امنع صغرى دليلك، اللي هي المقدمة الاولى من الدليل الذي ذكر، او امنع كبرى دليلك. يبقى ده المنع في قضية معينة، هذا يسمى ايه منعا جزئيا. قال كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص. من دليل ايه مخصوص؟ يعني مخصوص بشيء معين. فده كده مثال للبحث الايه الجزئي اللي هو مندرج تحت البحث المنع الكلي. واضح يا شيخ؟ طيب. قال ومعارضة دليل بعينه. ومعارضة دليل بعينه ان هو يأتي فيقيم دعوة منافية لدعوة أقامها المدعي أو لمقدمة من مقدمات، يعني يقول مثلا العالم متغير فالتاني يعارضه ويقول العالم ليس بمتغير ويقيم الدليل على أن العالم ليس بإيه بمتغير، يبقى ده كده اسمها معارضة لدليل معين. يعني في مدعي وذكر دليلا فيجي المعترض عليه يوم يعني يذكر نقيض دعواه أو نقيض إحدى مقدمات دليله، ثم يقيم هو المعترض هذا الدليل على هذا النقيض، فإذا ثبتت صحة النقيض بطل مدعى المدعي أو بطل دليله أو بطلت إحدى مقدمات دليله بأن أقام السائل اللي هو الطرف الآخر نقيض هذا وأثبت صحته، فيبطل دليله أو ادعاء الطرف الأول. واضح يا مشايخ؟ فده المقصود بيقول لك ومعارضة دليل بعينه، ده مثال للبحث الجزئي ان يعارض دليلا بعينه يعني في مسألة معينة. قال ونقض دليل خاص. وذكرنا قبل ذلك ان النقض هو ان ينقض السائل اللي هو المعترض اللي هو الطرف الآخر ان ينقض دليل المدعي اما بالتخلف واما باستلزام المحال. ينقض دليل المدعي بأن المدعي يدعي شيئا ويقيم دليلا عليه، فيجي المعترض يقول أن هذا الدليل موجود في حاجة تانية ولكنه لا يفيد المدلول، يبقى هذا إبطال للدليل بإيه؟ بإظهار تخلفه يعني أو بإظهار أن مدلوله تخلف عنه في بعض الجزئيات، فلا يكون الدليل مضطردا في إنتاج المدلول. أو يظهر أن هذا الدليل من المدعي يستلزم المحال، يبقى هو نقض دليله باستلزامه الإيه أو بإظهار أنه مستلزم للمحال، فيبقى ده نقض. فلو فعل هذا شخص مناظر في مسألة معينة يبقى هذا بحث جزئي. قال وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكام هذا الفن. يعني الأبحاث الكلية اللي هي المنع واللي هي النقض واللي هي المعارضة، متى تقبل متى لا تقبل، متى تكون وظيفة مقبولة متى تكون وظيفة غير مقبولة، نعرف هذا كله من أبحاث ذلك الإيه الفن. وذلك كما نقول كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة. احنا عارفين ان في وظائف، في مدعي يقيم دعوة يقيم الدليل على الدعوة، في معترض يسمى سائلا، المدعي يسمى معللا او مستدلا والمعترض يسمى سائلا، فالسائل هذا له وظائف مقبولة إن هو يمنع مثلا الدعوة إذا لم يقم صاحبها الدليل عليها أو يمنع إحدى مقدمات دليل الدعوة. وقلنا إن المنع معناه إن هو بيطالبه بإقامة الدليل على ما ذكر، فدي وظيفة مقبولة. فهو بيقول إن من القواعد اللي إحنا هنتعرض لها في هذا الفن كل منع يرد على مقدمة معينة يعني على دعوة أو مقدمة دليل فهي وظيفة مقبولة، وظيفة إيه؟ مقبولة. إنما ما نقدرش مثلا نقول كل نقد يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة. ليه؟ لأنه النقد لا يقبل إلا إذا أقام المدعي دليل دعواه. إنما لو قال مثلا مجرد الدعوة من غير أن يقيم الدليل عليها، هل يصح للطرف الآخر أن ينقضها؟ ما هو مش هينفع ينقض أصلا لأن ما فيش دليل أقامة. طيب ينفع يعارضه؟ لا، إنما وظيفته كما ذكرنا قبل ذلك أن يطالبه بإقامة الدليل. ما ينفعش إذا المدعي ادعى شيئا ولم يقم الدليل عليه، ما ينفعش أنا أجي بقى كمناظر به مباشرة وأقول له أنت مخطئ وأدعي نقيض دعواه وأقيم الدليل على نقيض دعواه. كل ده يبقى اسمه غصب غير مقبول، لأن أنا وظيفتي هنا إن أنا أمنع مقدمته، بمعنى أن أطالبه بالدليل عليها. فإذا أقام الدليل عليها يمكن حينئذ أن أعارض أو أنقض ذلك الدليل. واضح؟ إنما المعارضة كده مباشرة من غير من طلبه بأن هو يقيم الدليل على مدعاه، هذه وظيفة غير مقبولة. فلذلك هو بيقول كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة، ولكن ليس كل مثلا معارضة هكذا، قد تكون المعارضة مقبولة وقد تكون غير إيه مقبولة. طبعا المفروض ان اللي حضر معايا في المرات الماضيه المفروض ان هو يكون فاهما لهذا الكلام جيدا. تفهمون ولا لا تفهمون؟ طيب قال: وكما تقول كل ما هو افساد للمقدمه قبل اثباتها مع اقامه دليل الافساد فهو غصب غير مقبول. كل ما هو افساد للمقدمه، يعني الطرف الاول في المناظره ذكر دعوى معينه او ذكر مقدمه دليل لدعواه، فجي واحد الطرف الآخر أراد أن يفسد هذه المقدمة، يعني أن يدعي بطلانها، وأقام الدليل على هذا الفساد، يبقى هنا نقبل هذا الفعل منه ولا لا نقبله؟ قال لك لا نقبله. ليه؟ لأن ده وظيفة غير مقبولة، لأن ده اسمه غصب والغصب غير مقبول. ليه غصب؟ لأن هو كان المفروض عليه أنه يطالب المدعي بالإيه؟ بالدليل أولا، ثم بعد ذلك يشتغلوا بالمعارضة أو بالنقد. لكن أن يحاول إفساد وإبطال قول الطرف الأول من غير أن يطالبه حتى بالدليل فهذا يعتبر غصبا غير إيه مقبول. قال: وكما تقول كل ما هو نقد بالتخلف أو باستلزام الفساد فهو وظيفة مقبولة مستحسنة. يبقى أي نقد يكون بالتخلف أو باستلزام الفساد، يعني تخلف المدلول عن الدليل في بعض الأحوال أو باستلزام الفساد، كأن يستلزم دليل المدعي مثلا الدور السبب أو يستلزم التسلسل اللانهائي أو يستلزم اجتماع النقيضين، يعني يستلزم شيئا من المحالات، كما لو قال مثلا إيه القديم حادث وكل قديم حادث، يقول مثلا يعني العالم قديم وكل قديم حادث، يبقى العالم حادث، فهو ده كده انت ايه دليل هذا جزء منه مستلزم للمحال، لانه فيه جمع بين النقيضين، كيف يكون كل قديم حادث مثلا؟ يبقى ده في اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ابدا، يعني لا يمكن الشيء الواحد يبقى قديما وحادثا في نفس الايه الوقت. فانت لما هو يقول كده في الدليل بتاعه تيجي انت تعترض عليه بانك تنقض دليله، بانك تبين ان دليله هذا مستلزم للايه للمحال، اللي هو ايه المحال اللي هو اجتماع النقيضين، يبقى ده كده وظيفه مقبوله اذا فعلت هذا. واضح يا مشايخ؟ يبقى يتحصل من هذا ان هذا العلم موضوعه الابحاث الكليه اللي هي المنع والمعارضه والنقد وما الى ذلك. خلاص كده؟ وبنبحث في هذا العلم عن احوال هذه الابحاث الكليه، متى تكون مقبوله متى لا تكون مقبوله وهكذا. وهذه الابحاث الكليه تندرج تحتها ابحاث جزئيه. قال: فائده دراسه هذا العلم. قال: وفائده دراسه هذا العلم معرفه طرق البحث والمناقشه مع الخصوم، وعصمه الذهن عن الخطا في المباحث الجزئيه. يبقى اللي يستفاد من هذا العلم ايه يا مولانا؟ انك بتعرف من خلال هذا العلم كيف تبحث وكيف تناقش، ومن ثم يكون النقاش بين الناس المتناظرين نقاشا منهجيا، لا يكون حوار الطرشان كما يقولون، كل منهما لا يسمع الآخر ولا يتبع قواعد معينة في التناظر، هذا يؤدي إلى ضياع الحقيقة ويؤدي إلى انتشار الباطل ويؤدي إلى المنازعة والخلاف والمشاحنة وهكذا. ليه؟ لأنه ليست هناك قواعد محددة منهجية يسير عليها المتناظرة. إنما لو كانت هذه القواعد موجودة وطرق البحث هذه معروفة يكون النقاش وتكون المناظرة مثمرة ولا يترتب عليها الأثار السلبية التي تترتب على المناظرة التي لا تتبع فيها قواعد البحث فلذلك أول فائدة من فوائد دراسة هذا العلم إذا أتقنه الإنسان وتعلمه وحاول أن يطبقه في إيه؟ في حياته، إن هو يعرف كيف يناظر، يعرف كيف يناقش، يعرف كيف يبحث. فإذا ناقش أو ناظر تكون مناقشته أو بحثه على بصير. قال: وعصمة الذهن عن الخطأ في المباحث الجزئية. لأنك لما بتعرف هذا العلم أو هذا الفن وتتبع هذه القواعد بيكون هذا سبيلا إلى عصمة الذهن عن أن يخطئ في المباحث الإيه؟ الجزئية. يعني عندما يتباحث ويتناظر لا يقع في إيه؟ في الخطأ. لماذا؟ لأنه يعرف قواعد البحث فلا يخطئ فيه. قال: ويترتب على ذلك. طب يعني عصمة الذهن من الخطأ في البحث ومعرفة طرق البحث، إيه اللي بيترتب عليه؟ قال: ويترتب على ذلك بيان الحق ورد شبه المبطلين وقمع الضال بإلزامه إن كان سائلا وإفحامه إن كان معلما. يبقى ده اللي بيترتب عليه، إنك بتظهر الحق. إنما لو المناقشة غير مثمرة لا يظهر الحق، إنما المناقشة المثمرة يظهر فيها الإيه؟ الحق، وترد فيها شبه المضلين أو الضالين، ويقمع فيها المبطلون. والقمع يكون بإلزامه إن كان سائلا وإفحامه إن كان معلما. إحنا قلنا إن المناظرة بين طرفين، طرف أول ويسمى المستدل أو المعلم، والطرف الثاني اللي هو المعترض يسمى السائل. فالسائل إذا اعترض بأي وجه من أوجه الاعتراض كالمنع والنقد وكذا ثم ثبت خطأه فيسمى ملزما، يسمى إيه؟ ملزما. وأما صاحب الدعوة الأصلية فإذا ثبت خطأه وانقطع في المناظرة فيسمى مفحما. يبقى فيه الإفحام وفيه الإيه؟ الإلزام. الإفحام بيكون لصاحب الدعوة الأصلية والإلزام بيكون للسائل. ثم قال: واضعه. قال: وقد كان العلماء في الصدر الأول غير محتاجين إلى هذه النظم، اللي هي هذه النظم والقوانين بتاعة البحث والمناظرة. العلماء في القديم لم يكونوا محتاجين إليه لما وهبهم الله تعالى من سلامة الفطرة وصفاء الذهن، وكانت أساليب حوارهم ومناظراتهم تجري على وفق هذه القواعد من غير أن تكون علما مدونا. يعني العلم ده ما كانش موجود عند الأقدمين، ولكن مع ذلك كانوا يجرون في المناظرة على هذه القواعد وإن لم تدون، لكنها كانت مستبطنة في نفوسهم أو كانوا يمارسونها بالفطر. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: فلما طال العهد وقصرت القرائح احتاج الناس إلى استنباط قواعد يلتزمها المتباحثان، فكان أول من ميز هذه القواعد وجعلها علما مستقلا وصنف فيها على الكيفية التي نتناقلها اليوم، مين بقى هو؟ ركن الدين العميدي الحنفي صاحب كتاب الإرشاد والمتوفى في سنة 1560 من الهجرة. ركن الدين أبو حامد محمد العميدي الحنفي، اسمه هكذا، أبو حامد محمد العميدي الحنفي المشهور بركن الدين العميدي، توفي في سنة 615، يعني في سنة 1560 في جمادى الآخرة ببخارى، في شهر جمادى الآخرة ببلدة بخارى. وكتابه الإرشاد هو في هذا الفن، يعني الإرشاد هذا المذكور في مقدمة الشيخ هو كتاب أو هو الكتاب الذي وضعه ركن الدين العميدي في هذا الفن، وأنا شخصيا لم أرى هذا الكتاب. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ محي الدين نسبة العلم إلى العلوم. ما نسبة هذا العلم إلى العلوم؟ قال: ونسبته إلى غيره من العلوم. قال: هذا العلم أحد العلوم العقلية. احنا قلنا طبعا ان في مبادئ عشرة، ان احنا بنعرف موضوع العلم وبنعرف حد العلم وبنعرف اسم العلم وبنعرف واضع العلم وغاية العلم ومسائل العلم، ونعرف أيضا نسبته إلى غيره من العلوم، ونعرف حكمه. فهذه المسائل كلها أو بعضها ذكرها المصنف هنا. فمنها نسبة العلم إلى غيره من العلوم. هذا العلم يعتبر ماذا؟ يعتبر أحد العلوم النقلية، لأن إحنا عندنا علوم نقلية وفي علوم إيه؟ عقلية. فهذا العلم من العلوم العقلية. أنا قلت العكس، هذا من العلوم العقلية وليس النقلية. فالعلوم نقلية وإيه؟ وعقلية. فهذا العلم من العلوم العقلية كالمنطق والكلام ونحوه. قال حكمه وحكم دراسة هذا العلم. احنا تفرقنا في المقدمات المصفرة ما بين حكم العلم، حكم المناظرة نفسها، وحكم تعلم العلم. يعني فصلنا القول. الشيخ هنا يتكلم عن حكم الدراسة. قال وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي. يعني دراسة العلم واجب على الكفاية، بمعنى أنه يجب أن يوجد في الأمة من يتقن ذلك العلم، وإلا أثمت الأمة جميعا. فهذا معنى الوجوب الكفائي. فدراسة العلم هذا من الواجبات الكفائية على الأمة، وقد يتعين الواجب الكفائي على بعض الناس. قال وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي، لأنه يتوقف عليه معرفة طرق الرد على ذوي البدع والأهواء، كما تتوقف عليه معرفة تمام الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى وثبوت أكثر صفاته. وقد يتعين تعلم هذا العلم على إنسان فيصبح حينئذ فرض عين عليه. يعني طلبة العلوم الشرعية ونحوهم ينبغي عليهم أن يتعلموا هذا العلم، فالمسألة بالنسبة لهم لا تكون فرض كفاية بل هي فرض عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.